الإمام إنه عم يصلي تقد حاله الإمام إنه عم يصلي لوحده. وبالتالي إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته، نسي أن يرفع صوته مش أنه ما كبار. نعم طيب. لا هو نسي أن يجفر. أي نعم. ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة قياما للركوع والتكبيرة للسجود. وهذا في المسجد ولا زائر جماعي عادي في منزل؟ في منزل هذا، وهذا ممكن يقع لما شوفتان يعني ما بيني وبين زوجتي كانت ورائي فأنا ما أعتقد إني عم صلي، فهي ما أدركت إلا أنا وساجد فراح لها ركوع. عجيب. فهون عاد شو الحكم؟ ماذا عليها وماذا عليك؟ صحيح. كيف الصورة يعني؟ هي مو شايفة ركوع السجود؟ لا هي مو شايفه. فكرت الله يعني هي وجهي صار بالضبط انا قلت لها انت مو شايف. لا والله اعلم يعني يا اما انا كنت ساجد وهي ساجد. انا ساجد ساجد الاولى ساجد وكبرت سرا وهي ما حسيت. هي معقوله لما الاولى هي مش معقوله. هي واحده من يعني حالي لكل شيء. قلت لي يا انت كنت راكع إيه. لما رفعت الركوع رفعت السبب نزلت للسجود. يعني هيك بس الان يعني لا هي معقوله هي طيبه على كل حال. بس يا سيدي حتى بنفهم احنا يعني سؤالنا انه فات عليها واحد لا ليش لا توصي حديث يعني ما راح نفر من الجواب، لكن بدنا نتصور الواقع الغريب يعني كيف وقعت. هي غالبا الله على الله على انا لا اذكر، انا اذكر انه راح عليها واحد من اما ركوع فالاصح انه بدي يكون انا سجدت السجده الاولى قبل السجده قمت انا ثم سجدت وانا يعني اكبر. طيب هي شو سويت بعدين؟ بعدين ادركت ادركت تداركت ايه قامت خلص وقنا لا مش قامت يعني سجدت سجدتين ولا لا؟ لا إلى بدها تعيد الصلاة. هي بدها تعيد الصلاة. وأنت لا وأنت باعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير، وبخاصة أن هذا السهو ترتب وراء ذلك إفساد صلاة المؤتم. فهي مدام يعني ما تداركت الخطأ اللي وقع منها بسببك أنت، وذلك بأنه ولو أنت قمت يعني إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدري إيش هي، فلو أنها تابعت في الصلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وأدركتك قائما مش حال صلاتها، لكن ما دام ما جابت السجدتين هي راح عليها سجد يعني ولا راح سجدتين خلينا نقول بهالحالة راح على سجده عليكم مثل بعضه يعني اي نعم. هل يختلف الوضع لو كان هذا الكلام في الركن؟ لا انه كلاهما شو اسمه ركن اي نعم. فاذا فات الركوع كما لو فات السجود كلاهما ركن من اركان الصلاة، لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام ما دام السبب هو الإمام. أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها. هي أنت مثلا سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعتي أو غيرها مثلا تمتي إيش بين السجدتين، لما الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائما هي بطل صلاتها، ما في مجال التدارك. شكرا سد من أخيري.